المؤمن وقاف والمنافق وثاب. وقاف صيغة مبالغة، كثير الوقوف عند حدود الله تفرين يمس لا يغريه. وبالمناسبة انتشار الحرام بين الناس لا يغير حكم الحرمة. شو قاعد مدلا وضن الربا وديك مثلا قاعد نتعامل كذا او انطرقته في التعامل ودي قاعد من نوم يد ملك اخت قاعد سور اختن كذا وهذا الدليل بلتش دول تحلت خطر وضن الرأي نصن دليل حكم ربي سبحانه وتعالى. اذا الشريعة تبتشتنا وربما تخذ العكس اذي بكش رأي الله ده حلال بيد مثلا مستطلع على الحساب ما تستحسس. هذا شكل مثال بسيط قضية الاستئذان شنين نضطروا الى الكذب. قال ما الا ما باش قالوا لي التكوين قد نطبق الشريعة معنا لو اني بابنت الدارت لو اني يطلب انا وليسي اللي يتكلم عفص شرعية نجف غس تيني داسك يا تجماش استقبل غمار. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. والناس اللي غموني واللي يحمق واللي يقرب لك إلا يزعكي ستدارتس أما أدرس قدني قال ودي سني ولا برك يا ودي ولا غم سعد لا غير قنطف لا غير قنطرف واللي يمكن أما أصلا قال وراء قال لي قرأ شبابك واللي يمكن أجي فق بدل ساعة بساعة توني من الأمور التي أجازها الشرع بس حلاش ولي نطبق أموني. الاستئذان ثلاث صوني المرة الأولى ما دق الباب تربص بسي كمل فايت سند تربص بسي فايت ثلاثة بات فايت ثلاثة وش تأذين داخل لا يلصق ديني كتلا أصلا سول الضول لا يشعل كذا خذ اختماره ويتفغلت الدارت ربما دي بدأ يندل تاورت. كل هذا عاد سيضطر الناس إلى الكذب. هامي خطر ديك الشيء اللي أنا مشروع وإنما يتبين نقد يزع يعر كمثال يحضر يدي مرة. إذن الأصل في الأشياء الإباحة والحلية إلا ما ثبت تحريمه بنص صريح من القرآن أو نص صحيح من السنة. المبدأ الآخر حق التحريم يختص به رب العالمين وحده. نقطة مهمة حق التحريم أولي لا يختص به إلا المولى تبارك وتعالى. لأننا سورة الأعراف الآية 54 ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذا أنت اللي يخلق إذا من حقه علينا أن يأمر وينهى هكذا. اسوم من ذي ابن آدم تقول له لعاد خطر أن يعني حد يضاف في معصية في كبيرة سواء انتهاك محرم أما ترك واجب. قضية شرب الخمر يغوى الشيطان يهوى في شرب الخمر شبت اللي يويل بلس لا يومين بلي تلطح حرام تكبرت يغوى الشيطان الوقت اني الا مصر على شربها مغير لا يشربها قد وقع في كفر هو كفر نعمة كفر بنعمة الإسلام حينما وقع في المعصية. لابد له من التوبة النصوح بالتخسي الذي نجا من عذاب الله. الديق ينبت يغضاديس يبدأ يسست على أنها حلال واللي يستعرف اللي تلطح حرمت إلا يدين بهذا للحالس. شو تقول يقول الخمر تلطح حرام لا القرآن ولا السنة تقول السجع تحللت والعياذ بالله ليس ست وليد السنية والبلس بنت اللي يعتقد هذا المعتقد الفاسد قد كفر كفرا يسمى كفر شرك ليفصل ملت والعياذ بالله مش هتلهت. معناه هذه الأمور الحساسة حق التحريم يختص به رب العالمين وحده خاطر هذا التحليل والتحريم من صفات ربوبيته تعالى. طبعا هنالك توحيد يسمى توحيد الربوبية وهي من الأمور اللي يلزمت نتنسل وهنالك توحيد يسمى توحيد الألوهية. توحيد الربوبية مع